يقول السائل: بعض الناس يخرج الزكاة في شكل مكافأة للعمال من حوافز وهدايا وغيرها، ويقول أفضل هذا لأنه يزيد محبة العامل لي ويزيد إخلاصه لي، فما حكم في بارك الله فيه؟ هذا لا يجوز أن تستغل الزكاة لمكافأة العمال من أجل أن يجلب لنفسه نفعا، فالعامل يزيد في عمله من أجل ما أعطي من الزكاة، فجعل هذه الزكاة مكافأة، بدل أن يعطي العمال من ماله ويكافئهم ويتقنوا يستغل الزكاة ويعطي العمال، هذا لا يجوز، وإنما الزكاة تعطى للفقراء والمحتاجين. وإذا كان هذا العامل أعطيته لله، كان فقير وقلت هذه ليست مكافأة وإنما هو حقك الذي أوجبه الله لك وليس لها علاقة بالعمل، أتقنت أو لم تتقن هذا حق أوجبه الله علي أعطيه لك لا بأس. وبالأمس يعني ورد سؤال يعني عن دفع الصدقة والزكاة للعمال، فظننت أنه يقصد بهذا عمال النظافة الذين يقوموا بتنظيف المسجد وفي الساحات، قلت لا بأس، فنبهني أحد الأخوة أن بعضهم يقصد بذلك العمال الذين يعملون لدى هؤلاء وأنهم يعطونهم الزكاة كما ورد في السؤال، فهذا الأمر ينبغي أن ينبه له. إذا كانت هذه الزكاة تعطى على سبيل مكافأة العاملين لدينا من السائقين والخدم والموظفين من أجل أن يتقنوا العمل ويزيد عملهم، هذا تعطيل للزكاة واستغل الزكاة لمصالح خاصة، وإنما يعطي الزكاة للفقراء. وهؤلاء إذا كانوا من الفقراء وأعطاهم بنية صادقة يعلم الله منه أنه ما أعطاهم من أجل تشجيعهم على العمل وإنما من أجل حاجتهم وبين لهم أن هذه زكاة، فهذا لا بأس. يقول السائل: أنا مصري، هل لي خروج الزكاة هنا أم بمصر؟ وإذا كانت هنا ما مقدارها؟ زكاة الفطر يجوز أن يخرجها هنا أو في بلده، ولو أخرجها في بلده كان هذا أفضل إذا وجد من يوكل من أهله ويخرجون الزكاة، لأن زكاة الفطر هي حق للفقراء في البلد الذي يعيش الناس فيه، فإذا لم يتمكن وأخرجها هنا لا بأس. قول السائل: متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ المعتكف يخرج بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا نقص الشهر وأعلن دخول شهر شوال خرج المعتكف، وإذا تم الشهر 30 يوما فخروج المعتكف يكون بغروب شمس يوم 30، ولا يخرج قبل ذلك، ولا يعتمد على كلام بعض الناس قل الشهر ناقص، مثل ما نرى في الأشهر الماضية إذا جاء غربت شمس يوم 29 خرج بعض الناس يسأل يقول والله أعلنوا في مكان كذا وكذا. أنا أنصح أن دخول الشهر وخروجه لا ينبغي أن يعتمد فيه إلا على الإعلان الرسمي من ولاة الأمر، ولا نعتمد على القنوات الفضائية وعلى الرسائل الجوال، هذا الذي نعتمده، فإذا أعلن في الجهات الرسمية من قبل ولي الأمر نحن نعتمد هذا، فجاز بعد ذلك المعتكف أن يخرج بعد الإعلان الرسمي عند دخول الشهر. نعم. إذا كان خرج قبل هذا الوقت كان له يعني سبب سبحان الله، هل يكون اعتكافه ناقص؟ أو إذا خرج ويكون قطع اعتكافه، فإذا كان عن جهل عليه أن يرجع، وإذا كان لسبب يرى أنه ملح فليس عليه إثم، لكن هذه الفضيلة لم تحصل له لخروجه قبل وقت الخروج. قول السائل: هل يجوز للمعتكف شراء شيء من ساحات الحرم ومواقف السيارات؟ لا يشتري شيئا إلا ما يحتاج إليه في اعتكافه مثل طعام أو شيء يحتاج إليه، أما شراء هدايا وأمور لا يجوز له أن يشتري، لأن المعتكف لا يبيع ولا يشتري ولا ينشغل بشيء من الدنيا إلا ما كان يحتاج إليه مثل شراء طعام شراء لباس ملح يحتاج إليه لا بأس، أما يشتري هدايا وغيره وهو معتكف ما ينبغي له هذا. نعم. السائل: من جمع في ليلة من ليالي القدر بين حسنات ومعاصي هل ينال أجر ليلة القدر؟ الله عز وجل لا يضيع مثقال ذرة من خير، وكذلك الذنوب فالله يحصيها، فهذا أساء وأحسن. فمن عصى الله عز وجل معصيته مكتوبة عليه وحسنته مكتوبة. نعم. قول السائل أحسن الله إليكم، نرجو من فضيلتكم التفصيل في مسألة هل العبد مخير أم مسير، وهل القائل بالتسيير يدخل في قول الجبرية؟ أنا أرى أن هذه الجملة لا يصح إطلاقها لا بالنفي ولا الإثبات، لا نقول أنه مخير ولا نقول أنه مسير، وإنما نقول للعبد مشيئة وللرب مشيئة، فلا تكون مشيئة العبد نافذة إلا بمشيئة الله. نترك هذه الألفاظ المجملة، نقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. قول السائل شيخنا أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا، ماذا يقال لمن يعتقد أنه عبد للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا عبد الله وكذلك عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف ينصح مثل هذا؟ أحبك الذي أحببتني فيه، هذا الكلام ومن يقول أنه عبد لله وعبد لرسول الله هذا مشرك شرك أكبر، خرج من الدين ودخل في جملة المشركين. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر في كشف الشبهات أن المشركين الذين عبدوا الأصنام وعبدوا الكواكب وعبدوا الأنبياء وعبدوا الملائكة كلهم مشركون، لأن الله عز وجل لا يقبل من العبد إلا التوحيد، وجاء في الحديث يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله، ومن عبده دون الله فهو مشرك شرك أكبر. لا يلبس عليك الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم عبد مخلوق، قال العلماء رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، العبادة حق الله. وأما هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعرف له حقه وقدره، تعرف منزلته وتصلي وتسلم عليه وتكثر من الصلاة والسلام عليه وتطيعه فيما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه، وأما الغلو فيه فهذا مضاد لدينه، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا، هذا الذي يقول أنه عبد لرسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهو أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلبس عليك الشيطان يقول يشفع فيك رسول الله، الشفاعة حق لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أحد يشفع لا هذا النبي ولا غيره عند الله إلا بإذنه، والله لا يرضى عن مشرك ولا يأذن لنبي ولا لصالح بالشفاعة في المشركين، يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا أبو طالب أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمه في مقام أبيه وقام بتربيته، سئل هل نفعت أبا طالب أو هل نفعه نصره لك، قال إني أجده في دركات النار إنه مشرك، وإني أخرجه منها إلى ضحضاح منها ينتعل بجمرتين تغلي منهما دماغه، وهذا أهون أهل النار عذابا، لست أقرب من أبي طالب في النسب، ومع هذا ما نفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك. لبس الشيطان على هذا ويقول أنا أعبد الله وتعبد رسوله، أنت لست بعبد لله، لأن الله لا يقبل هذه العبادة حتى تخلص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا يلبس عليك الشيطان أنا عبد الله وعبد رسوله، أنت عبد للمخلوق، وهذا النبي بريء منك، فعليه أن يدرك نفسه قبل أن يأتي الأجل، والله قد يكون الإنسان ما بينه وبين الموت إلا دقائق، فعليه إن كان يسمع هذا الكلام ومن يعرفه يبلغه عليه أن يدرك نفسه قبل أن يموت على الشرك. هذه كلمة شرك موجبة للخروج من الدين، فعليه أن يعبد الله. أنت أمرت أن تعبد الله وأن تطيع رسول الله في دينه. النبي صلى الله عليه وسلم حقه الطاعة لأنه رسول مرسل من الله، والعبادة حق لله. نعم. يقول السائل: صمت في ماليزيا يوم السبت وكان رمضان يوم الجمعة في السعودية، والآن أنا في السعودية، هل يجب علي صيام يوم؟ نعم، إذا كان هذا الصيام إذا أفطرت هنا فأنت تقضي يوم، تفطر مع الناس وتقضي اليوم الذي أفطرته، لأن صمنا يوم الجمعة وصيامكم يوم السبت، فأنت أفطرت في بلد لم تصم صيامه فيجب عليه القضاء، يفطر مع الناس يوم العيد ولكن يقضي ذلك اليوم. نعم. قول السائل: أتيت يوم 20 من رمضان ثم اعتكفت، ونويت أني إذا صليت الجمعة خرجت من اعتكافي، هل اعتكافي كاملا أم لا؟ أنت قيدت اعتكافك بيوم الجمعة، فإذا خرجت يوم الجمعة ليس عليك شيء. وأما إذا أردت العشر، اعتكاف العشر، فقد لا يكون، قد لا تستوفي العشر بيوم الجمعة، فهذا بحسب النية. إذا أردت العشر الأواخر من رمضان فأتمم، لو كمل الشهر تكمل اعتكافك. وأما إذا علقته بالجمعة وستسافر وأنت مشغول فأنت على نيتك ولك أجر الاعتكاف، لكن إذا أردت الكمال وأردت هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تتم الاعتكاف إلى أن ينتهي رمضان. نعم. قول السائل: جزاكم الله خيرا، الآية تقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، يقول: ما هي أوصاف الركون ومن هم الظالمون في هذه الآية؟ الركون هو الموافقة لهم والميل لهم وإعانتهم والسكوت عنهم، كل هذا من الركون، وإن كان يتفاوت، الذي يعينهم ليس كالذي يسكت عنهم، والمقصود هو الإنكار عليهم. والذين ظلموا، الظلم أنواع، ظلم يرجع إلى الشرك وهو أعظم أنواع الظلم، وظلم للعبد فيما بينه وبين ربه بالذنوب، وظلم للعباد، فهذا كله يدخل في أنواع الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ثم سئل: كيف أنصره إن كان ظالما؟ قال: أن تمنعه من الظلم، هذه النصرة الحقيقية. نعم. قول السائل: سؤال عبر الشبكة، البعض يقول عن الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تزرني أنه من المتشابهات، ويجب تركها وعدم الخوض في مثل هذه الأحاديث، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ كيف تركها؟ كيف يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث قدسي، هذا حديث صحيح ومعناه بين واضح، ولكن من خفي عليه شيء فليسند العلم إلى علم، يقول: أنا لا أعلم، لكن لا يقول ينبغي ترك الخوض، الخوض لا يجوز، لكن من خفي عليه شيء من العلم فلا ينفي العلم عن غيره، يقول هذا من المتشابه، ليس هذا الحديث من المتشابه، وإنما كما قال شيخ الإسلام بعبارة مختصرة يقول: وليس في الحديث أن الله مرض وجاء، وإنما مرض عبده فجعل مرضه مرضه، وجاع عبده فجعل جوعه جوعه، انتهى الأمر. لأنه في آخر الحديث يقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ألم تعلم أن عبدي فلان مرض ولو عدته لو وجدتني عنده؟ حديث مفسر، وهذا نستخدمه الآن في كلامنا، يقال: مرضت الأم لمرض ابنها، هل تفهم أن الأم مرضت؟ ما مرضت، لكن الرحمة التي جعلها الله في قلب الأم أضيف المرض إليها لرحمتها بابنها، والله عز وجل رحيم بعباده، فجعل مرضه مرضه وجوعه جوعه، ورب العالمين منزه أن تصيبه هذه النقائص، لكن من رحمة الله أنه أضاف هذا لنفسه. فمن خفي عليه الشيء من العلم لا ينفي العلم عن غيره ويقول أنا لا أعلم، سألوا غيري. وأما أن يقال في حديث متشابه، الحديث هذا ليس منه متشابه، إنما هو بين واضح، ولكن من خفي عليه شيء من العلم لا ينفي العلم عن غيره وإنما يحيل على غيره. نعم. هذا سؤال غريب، يقول السائل فيه: هل للعزوبية حد معين أو عمر معين؟ العزوبية هي عدم الزواج وما لها حد معين، قد يبقى الإنسان يعني 30 40 60 100 سنة وهو في العزوبية لأنه لم يتزوج. ولكن إذا كان يسأل يعني هل هناك حد معين يعني ينبغي للإنسان أن يتزوج فيه ولا يبقى أعزب، نقول النبي صلى الله عليه وسلم رغب الشباب في الزواج، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. إذن لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الزواج على سن، ما قال يا أبناء 20، يا من بلغ 30، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. وهذا الذي نقوله الآن للشباب خاصة مع وجود الفتن: من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني 20 أقل أكثر تزوج، في عصمة يعني لفرجك وحفظ لدينك وإعانة لك على الخير ورجاء إن شاء الله الذرية الصالحة التي تعينك في حال الكبر، يعينونك على طاعة الله ويدعون لك. نعم. قول السائل: ما هي النصيرية والجهمية والزيدية والحوثيون حيث أسمع عنهم؟ هذه فرق والحديث يطول. النصيرية طائفة من الباطنية ولديهم عقائد مكفرة، وقد تكلم شيخ الإسلام عنهم وذكر أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، وأنهم يستبيحون المحرمات ويستبيحون نكاح البنات والأمهات والأخوات، ومنهم من لا يرى أن الرجل يكلف إلا بعد 40، ولهم عقائد مكفرة. وقد أفتى شيخ الإسلام بنجاسة آنيتهم وأنهم مشركون وأن ذبائحهم محرمة. وهؤلاء يفعلون أشياء يتنزه عنها اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يتنزهون عن الزنا، من استقام على دين من اليهود والنصارى جاء في كتب اليهود: لا تسرق لا تزني، فيتنزهون عن الزنا خاصة المحارم، وهؤلاء يستبيحون الزنا بالمحارم والعياذ بالله. فهؤلاء أخطر ما يكون، وانتسابهم للإسلام ليس إلا من باب الانتساب فقط، وإلا فهم أبعد الناس. وفي اليهود والنصارى من هم أقرب للدين منهم، لأن من اليهود والنصارى من يعظم المعاصي، وهؤلاء يستبيحون المعاصي ويستحلونها. الجهمية، سؤال ثاني، الجهمية نسبة للجهم بن صفوان وهو من غلاة المعطلة. والجهم بن صفوان رأس في الضلال في 3 بدع: رأس في التعطيل، ورأس في الجبر، ورأس في الإرجاء. هو من غلاة المرجة ومن غلاة الجبرية ومن غلاة المعطلة. والجهمية الذين ينتسبون إليه أفتى العلماء بأنهم كفار لتعطيلهم للأسماء والصفات، ولاعتقادهم أن الله عز وجل ليس فوق العرش ولا يتسمى باسم ولا يتصف بصفة. الزيدية، الزيدية طائفة من الشيعة، فإن طوائف الشيعة 3: الباطنية، وهؤلاء عقائدهم مكفرة، ولربما ادعى بعضهم أن علي بن أبي طالب أو بعض أهل البيت أنهم آلهة ونسبوا أو نسبوهم إلى النبوة. الطائفة الثانية الرافضة، وهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم، وهؤلاء لديهم كثير من العقائد المكفرة. والطائفة الثالثة الزيدية، وهم دون الطائفتين، فإن الزيدية أتباع زيد بن علي، وزيد بن علي كان يتولى أبا بكر وعمر، فخرج معه الشيعة ثم افترقوا في وقته إلى طائفتين، إلى رافضة وزيدية. فقال له بعض أصحابه تبرأ من الشيخين، قال هما وزيرا جدي، فرفضه أناس، قال رفضتموني فسمي الذين تركوه رافضة، والذين بقوا معه زيدية. وكان زيد بن علي بن الحسين يرى تفضيل علي على أبي بكر وعمر مع صحة إمامة الشيخين، وهذه بدعة بلا شك، ولكن السلف لم يكفروا الزيدية وإنما بدعوهم، وهم أقرب طوائف الشيعة للسنة وإن كانوا ليسوا من أهل السنة. نعم. الحوثيون. الحوثيون أيضا من الرافضة الذين هم على عقيدة الرافضة، وقد ينتسبون للزيدية من باب التلبيس، وإلا فهم على عقائد الرافضة. نعم. يقول في السؤال الثاني: هل يوجد حديث يقول أنه من أحيا ليلة مولده أحيا الله قلبه قبل أن تموت القلوب؟ هذا حديث منكر باطل ولا يجوز أن يروى. وليلة المولد لا يتقرب إلى الله بفعل مولد، وهذه من البدع المحدثة، لا مولد الإنسان في نفسه، ولا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مولد الصالحين، وإنما الواجب الإنسان أن يتبع السنة، وأن تعبد الله بما شرع لك، وأن تحمد الله على النعم، لا أن تحيي ليلة من السنة تقول هذه ليلة المولد. نعم. يقول السائل: ما حكم دعاء ختم القرآن؟ دعاء ختم القرآن لعل الذي يسأل عنه هو ما يقوم به الأئمة الآن بعد ختم القرآن من الدعاء، فأنا أقول: من صلى خلف الأئمة فعليه أن يصلي بصلاتهم، وأن لا يعتزل هذه الصلاة في آخر ليلة بدعوى أن هذا الدعاء غير وارد، فإن الإمام إذا صلى كما قال عثمان: صلوا معهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم. ومن وفقه الله للمحافظة على الصلاة من أول الشهر فعليه أن لا يحرم نفسه أجر المداومة على العمل في آخر ليلة. وهذا الأمر مما قد تختلف فيه وجهات النظر، ولكن مع هذا نقول: لو اعتقدت الخطأ فلا تترك الصلاة معتقدا خطأ الإمام، وإنما قم وصلي، وإذا رأيت أن شيئا مخالفا أنكر بقلبك، لأن هذا الدعاء ليس بمعزل عن الصلاة، وإنما هو داخل الصلاة. والإنسان إذا وفقه الله ما ترك شيئا من التراويح عليه أن لا يحرم نفسه أجر المداومة على العمل في آخر ليلة، ولا تجد في نفسك يعني شيء من الحرج، بل صلي مع الإمام وأمن على دعائه، وإن كان خطأ فخطأه عليه. نعم. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.